بل مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها. ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب مشركين رب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح، نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يتحمسون لدينهم ويتعصبون له، لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم. ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة يعرضون عليه، وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصي إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى شر. ثم يقول سبحانه: أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أيها أقسم المشركون المكذبون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالله جهد أيمانهم، أي قسم اجتهدوا فيه وأكدوه، لئن جاءتهم آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها. وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد، وإنما قصدهم دفع الاعتراض ورد ما جاء به الرسل قطعا، فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات إليها لا تبقي أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به. فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم، فإن الله جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلا يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة. ولهذا قال: قل إنما الآيات عند الله، أي هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء، ليس لي من أمر شيء. فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك، إنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه وقد حصل. ومع ذلك ليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن. ولهذا قالوا: ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي وتقوم عليهم الحجة لتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. وهذا من عدل الله وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبينهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا لأحوالهم. وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط، إنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون الرسل بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم، وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة مباشرة بصدق ما جاء به الرسول، ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون. فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات. إنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه، ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات اقتراحية ما لا فائدة فيه. ثم يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الآيات يقول تعالى مسلي الرسول صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي رسل والخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، يزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفهمون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة، يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال تعالى: لتصغى إليه، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف

يقول الله سبحانه: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. يقول تعالى مبين لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: إن من شرح صدره للإسلام أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق. وأن علامة من يرد الله أن يضله أن يجعل صدره ضيقا حرجا أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير ولا ينشرح قلبه لفعل الخير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه. وهذا سببه عدم إيمانهم، فهو الذي أوجب أن يجعل الله رجس عليهم لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان. وهذا ميزان لا يعول ولا وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله اليسرى، من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى. ثم يقول سبحانه: وهذا صراط ربك مستقيما الآية، أي معتدلا موصلا إلى الله إلى دار كرامته، قد بيت أحكامه فصلت شرائعه وميز الخير من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو لقوم يذكرون، فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم وأعد لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل، فلهذا قال لهم دار السلام عند ربهم. وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من الغصات، ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام، بحيث لا يقدر على وصف الواصفون ولا يتمنى فوقه المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن. ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وهو وليهم الذي يتولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم في جميع أمورهم وأعانهم على طاعته ويسر لهم كل سبب موصي إلى محبته، إنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم، بخلاف ما أرضى عن مولاه واتبع هواه فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه. ثم يقول تعالى: ويوم يحشرهم جميعا أي جميع الثقلين من الإنس والجن من ضل منه من أضل غيره، فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وآزوهم من المعاصي: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله، فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي وقمتم محاربين لله سعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي وسنزيدكم العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون ولا ملجأ إليه تلجؤون ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع، فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من نكال والخزي والوبال، ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارا. وأما أولياءهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول فقالوا: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يتمتع كل من الجن والإنسي بصاحبه وانتفع به، فالجني يستمتع بطاعة إنسي له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به، والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجني له بعض شهواته، فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له بعض الحوائج الدنيوية، أي حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد ذلك، وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا أي قد وصلنا المحل الذي نجازى فيه بالأعمال، فافعل بنا الآن ما تشاء واحكم فينا بما تريد، قد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك. وكان في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق ولكن في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذي لا جور فيه فقال: النار مثواكم خالدين فيها. ولما كان هذا الحكم مقتضى حكمته وعلمه ختم الآية بقوله: إن ربك حكيم عليم. فكما إن علمه واسع الأشياء كلها وعمها، فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك، كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله يؤزه إلى الشر ويحث عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها